بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله، بارك الله فيكم. إذن إلى حين وصول أول اتصال إن شاء الله، بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم فلاح من الديوانين يقول عندي 4 أولاد، بعت البيت وزوجت أولادي، أبوهم متوفي، وزاد عندي مبلغ من المال اشتريت به قطعة. بعد فترة بعت القطعة ورحت للعمرة بجزء من أموال هذه القطعة. أحد أبنائي قال لي ما يصير، أنت ما لك حق الحين للحج بهذه الأموال، فشنو موقفي بهذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البيت أو القطعة الظاهرة بيت أنه هو لزوجها يعود، فإذا توفى زوجها فهذا يرجع أو يقسم على ورثة هذا الزوج اللي هي وأولادها وأبوه وأمه إذا كانوا موجودين، يعني أب الزوج أم الزوج إذا كانوا موجودين، أو للزوجة وللأولاد، فهي إلها حصة بالتركة مع وجود الولد إلها ثمن. نعم، في الأرض المملوكة ملكية صرفة لا ترث فيها لا عينا ولا قيمة، ما عدا ذلك الزوجة ترث في جميع ما يتركه الزوج، في جميع التركة ترث، ما عدا الأرض لا ترث منها لا عينا ولا قيمة. بقية الحصص هذه للورثة، فما يجوز هي تتصرف بحصص الورثة الآخرين إلا برضا الورثة. إذا قبلوا، إذا قبلوا بتصرفها أجازوا تصرفها، تصرفها صحيح. إذا ما قبلوا لازم تعيد، فما يجوز التصرف. فإذا باعت هذا البيع يعتبر بيع فضولي، يتوقف على أجازة الورثة، إن أجازوا صح البيع وإن لم يجيزوا لم يصح البيع. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم ماجد من البصرة. السلام عليكم أم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نوعك سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كيفك؟ الله يحفظكم، الله يبارك بكم. سيدنا عندي سؤال على نافلة الجمعة، ما يصير أصليها عقب صلاة الصبح كلها؟ بعد صلاة الصبح؟ بعد صلاة الصبح يصير كلها؟ لو عقب صلاة الظهر كلها؟ قبل صلاة الظهر؟ نعم. واضح. شكرا يا ماجد، حياكم الله. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول أنا فلاح وأبيع منتوجي للدولة، السعر اللي تعطينا يا الدولة سعر مدعوم، من أريد أخمس أحسب حساب المنتوج على سعر الدولة اللي تعطينا يا لو على السعر اللي موجود بالسوق. بس نأخذ الاتصال معذرة. أم نور، أم نور من النجف، السلام عليكم أم نور. عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله، حياكم الله يا أم نور. السلام للسيد. الله يسلمك. تفضل. ويعدي سؤال على فد أمانة خلوها عندي غراض مع البيت، وبعدين هاي صاحبة الأغراض صارت تشحن علي، اشتريت من عندها بالسنة تقريبا 97. 97؟ ب97 تقريبا يعني، فب 15,000 يعني ذاك الوقت. زين. أجي أعطيني ياهين. زين بعد أنا ما شفتها وشلتها من المنطقة وما أعرف كذا أي عنوان ذاك يوم وهذا اليوم. ظلت هاي يعني فلوس برقبتي. فشلون يعني قالوا هو لازم تعطيني الفريق ما أدري شلون يعني من السيء عن هاي الحالة. واضح تسمعين. السؤال الثاني، رحمة الله دكتور ثاني. تفضل. في اليوم ورا صلاة الظهر رحنا سافرنا غير محافظة. فد لحظة ولا صلاة الظهر رحتوا؟ يعني طلعنا بالمحافظة الديوانية. أذان المغرب إحنا هناك طلعنا على خلال الأذان الديوانية، خلال الأذان طلعنا وصلنا لما كيف صلينا هناك؟ قالوا لازم نصلي صلاة القصر عليكم يعني صلاة الواجب والإنانة الكاملة بعد ظل نفسك من أف يعني هاي عمل دستي من السيدة إن شاء الله. واضح، شكرا يا نور. أم محمد معانا من ديقار، سلام عليكم يا أم محمد. سلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالحجية. وعليكم السلام. بلا تخمس العلمون السبحانيات شبين بالركوع أو بالسجود، مرات أنا نفسها بالسجود أقولها بالركوع، مرات بالركوع يعني أنت مو متعمدة ما أعيد أن أكرر السبحانية مرة ثانية، شنو عليه مثل فاز حجية ذكر الركوع والسجود لا التسبيح؟ لا لا ذكر الركوع والسجود سبحان العظيم وبحمد ما أسويه بس بالركوع بل. لا لا سبحان العظيم وبحمد واضح مرات بالسجود أسويه مرات يعني واضح. أم كوثر معانا من واصل، السلام عليكم أم كوثر. عليكم السلام ورحمة حياكم الله. تفضل. إذا شخص مطلوب صوم وصلاة وما يقدر يعني يدفع ولا فلوس يصير يشتري حيازة بالمدف بالمقبرة يعني تجزي عن الصوم والصلاة، يصير شنو؟ يشتري حيازة بالمدف بالمقبرة. صحيح تجزي عن الصوم والصلاة. واضح، شكرا جزيلا، حياكم الله. أم عباس معانا من واصل، السلام عليكم أم عباس. شلون سيدنا؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلوا. أنا خبر بدون كهرباء ما أدري، ما أسمع الموبايل، باقي الكهرباء عندنا. إي تفضلي. سيدنا عند الشباب ما أدري الصلاة واجب والصيام، وهسه بديت يعني أقبل صلاتي. زين. هو صوم الصلاة واجب، بس أنا يقولوا لي بداية الصلاة ما أقول الله أكبر سنة. بداية الصلاة ما تقولين الله أكبر. إيه بداية الصلاة من أوقف على الصلاة بس أقول عز بالله شر الشيطان الرجيم، يعني هي هاي تكبيرة الأحرام، لو تكبيرة الأحرام لما الأيوين. واضح. يعني على هاي أنا ما أعرف شلون. واضح. شكرا يا عباس. أبو علي معانا من باب، السلام عليكم. حياكم الله يا أبو علي، تفضلوا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. يعني مرات يصير يعني سهوان أختم يمين أو بشي هاي. مرات شنو؟ سهوان يعني مرات أختم يمين أو بشي يعني مثلاً هذه إيش مرة ويا شخص يعني حلت الإمام علي. ها مرات تقسم؟ مرات أقسم يعني أنا سهوان ما مثل يعني ما أدعمك. أها. شين خدمة هاي؟ واضح. وش يعني مرات أختم يعني مرات أختم وقول الإمام علي وقول ورب يعني أختم ما أدري إنك سهوان. يعني لسانك ما أخذ عليها يعني ما عليها مالية فيه ما عليها فيه. واضح واضح واضح، شكرا يا أبو علي، حياك الله. أبو حسين معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو حسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله. تفضل. بالنسبة للابن الأكبر أراد أن يقنع عن والده والابن الأكبر صلاته غير تامة بمعنى أن يكون مثل معوق. أها معوق يعني وصلاته اللي أجيها الاعتيادية حتى عن إيماء يعني حتى بالسجود يكون عن إمام، فهل تجزي بشكل صحيح عن والده إذا صلى عن والده بهذه الطريقة؟ واضح، شكرا يا أبو حسين. سعد معنا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعد، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل. بلا زعمة بس أريد الوضوء من هاي التتوضع، واكو شخص تقدر يعني تسولف وياه لو شلون يعني لو دعاء خاص بالوضوء. واضح، شكرا يا سعد. ابو حيدر معانا من واسط، السلام عليكم. ابو حيدر من واسط، ابو حيدر اذا كان يسمعني من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حيدر. الله يبارك فيك. الله يسلمك. سيد تفضل. تفضل. الله يخليك. واضع سنة خمسية. ألو. تفضل معاك تفضل يا أبو حيدر. واضع سنة خمسية. عندي يدي وياي بالقاب اللي فوق. نعم. ألو. نعم نعم ويا كمل. ابني وياي بالقاب فوق. هم يعتبر خمسية هو ما ينطي ما العلاقة بيسمه بس يجيب المصرف بس أنا اللي وضع سنة خمسية على نفسي. زين. هل يشمل يشملني من عنده أم لا؟ يعني شو يشمل؟ أنت عليك سنة خمسية تطلعها، شنو علاقة ابنك بيك؟ ها؟ واضح واضح يا أبو حيدر. علي معانا من واصل، السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي، عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بس سؤال على مود بالنسبة للقضاء عن الوالد أو الوالدة إذا كانوا بحياتهم ما يصلون. واضح. نهائي ما مصلين ولا فرض واحد ما مصلين. بس توضيح من السيد على شلون يجوز القضاء عنهم. واضح. يعني شروطها شلون تصير. واضح واضح. ورحمة الله والديك. حياك الله يا علي، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. أم علي معانا من بغداد، السلام عليكم أم علي. بس زيارة عاشوراء. شبيه؟ عليكم السلام. زيارة عاشوراء بس الاستهلاك، إحنا ما نقدر نلتزم بها 40 يوم. هل إحنا من الحظر نديها يوم مرة أثناء يعني الدورة شوارع نقدر نزور ويا دعاء الكومة. واضح. أبو سيف معانا من الديوانية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أستاذ العميد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سيف. رحم الله عليك، عندي سؤال يا للسيد. تفضل. الله يحفظك، رحم الله عليك. عندي طفل عمره سنة ونص ويرضى على فض الدعس. زين. يقولون ما يصير لا حط سنة ونص ما يصير حرام يظل يرضى، لازم الفطمون. يرضى من أمه غير؟ أه؟ يرضى من أمه؟ والله إيه. واضح. السؤال الثاني عند أخوي. إيه. أخذ كيس سمنت من جارنا من أخذ مات. من أخذ شنو؟ من أخذ كيس أصد بدون حلمة ما يدري وأخذ كيس سمنت من جار. زين. وورا فترة جارنا مات. زين شلون باي الحالة؟ واضح. شكرا لأبو سيف. أم رائد معانا من واصل، السلام عليكم أم رائد. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك سيد. أنا أخوي توفى قبل سنة ومطلوب 15 سنة صلاة، شو نقضيها أنا؟ واضح. شكرا يا أم رائد. ستار معانا من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ستار. تفضل. لحظيك يعني اكو تكرم يعني زوج وقع على رجلي. زين. فمسحت الموضع مال البول وبدلنا الملابس وتوضعنا، يعني هل يجب غسل لان الوضوء يكفي بدون زعمة؟ يعني ما شطفت المكان النجاسة؟ لا شطفته. زين. وبدلت الملابس. اها. يعني هذا يكفي الوضوء أم هذا لو غسل يوجب؟ أها. واضح. واضح واضح واضح. رحم الله عليك. حياك الله. أبو زينب معانا من بابل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلون صحتك؟ حياك الله يا أبو زينب، الله يعزك. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أنا كنت أخذ السعيد. تفضل عزيزي، تفضل أبو زينب. رحم الله عليك. زين. واحد يدين الأموات. واضح. والسؤال الثاني. ايه. اكو فتوى صادرة من السيد السستاني انه جزء العدول، يعني من السيد بالقاسم اخوي قدس الله سره الى سماحة السيد السستاني جزء العدول يعني بالتقليد. واضح. أبو صادق معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو صادق. حياك من حضر سيرة السماحة السيد. الله يسلمك ويعزك حجي. أهلا بك. الله يخليك، تفضل. ملازم عندي سؤال، الله يخليك. تفضل. عندنا صندوق ما نعشره يعني عندنا نحن ولاد عم واخوه ما نعشره. زين. هذا الصندوق تسوي نحن في الطريق مع الفلوس مال الايام الارباح مالتها جدا الصندوق يعني ما راح يروح خارج ما راح يعني يعني مشغلين فلوس الصندوق انتم؟ مشغلين ديناتنا فقط. يعني انت قلت الواحد من عندهم أنا متأني وقلنا له يا أخي أنت شو كنت نعمل لك كذا نشيله من ضمن الصندوق يعني جاي يكون ما يروح كل أحد. جيد. زين. هذا السؤال الأول. هو شنو السؤال؟ صندوق عندكم نعم. بفلوس. شنو السؤال؟ إيه. شو بيه صندوق؟ السؤال هذا لأن أرباح هذه حلال أو حرام هذا جزء من جزء. ها. يعني تشرطون عليه إنه لازم يعطيكم أرباح هذا الشخص اللي يشغلكم المبلغ. تشرطون عليه يعطيكم أرباح ولا؟ بالبداية شرطنا عليه على العضو خلي نقول لنا ويانا بس بعدين قال لا ما انت تسكر خليه هو انت تسكر واضح هذا سبحان الربح يعني جائز او لا واضح هذا السؤال الاول زين السؤال الثاني اللي انا خط ما خد خط مال طلاب او طالبات ما تفرق اي ومتفق وياهم على اجر معين شهريا زين جبت أربع نقطة ثانية يصير لنا إشكال عندهم 15 يوم عطلة زين والحالة يستحقون يعني يدفعون نصف الراتب والآن يعني مثلا ناخذ الراتب كامل نشوف شلون يعني الطريقة مالتها هذه واضح شكرا يا حجي أبو صادق بارك الله فيك حسين معنا من البصرة السلام عليكم حسين من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وعلي. يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل. صالح بسم الله وديك. نعم. سؤال أول. أريد أعرف كيفية يعني كيفية يعني كيفية إيش؟ كيفية. شنو هو؟ كيفية شنو؟ كيفية ركعة الشك. ركعة الشك؟ صلاة الاحتياط صلاة. نعم. ها. واضح. السؤال الثاني. شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني أريد يعني يعني صلاة النوافل تجزي بسورة الفاتحة؟ واضح. شكرا يا حسين. أم حسين معانا من بغداد السلام عليكم. وعليكم السلام أم حسين وياكم من بغداد. تفضلي أختي تفضلي. تفضلي زحمة إني أنا سؤال أريد عندكم. أريد أسألك السيد يجاوبني عليه. تفضلي. ماخذ فلوس من عمتي. زين. وعمتي متوفية. وهي ما عندها يعني لا لا ابن لا أخو لا أي أحد. أنا سعينا نودي لنا ننطي. ما عندها أي وليف؟ إي ما عندها أي أحد. وحتى عندها أخو عندها أخت وهم من غير يعني. فلحظة أم حسين عمتك عمتك أخت أبوش لو أم زوج أم زوجك؟ أختي أبوية. إيه. ويعني هم عندهم متوفين أخوها وأختها. بس هي متوفية وما مخلصة يعني ما عندها أطفال. ويعني هي متوفت ما لا حالة لها ولا هي حالة لها واهبتها يعني شلون كان هاي خلون شيء. يعني تقولين أخوها موجود أختها موجودة ذولا ورثتها. وهم متوفين وعندهم. ماشي. تسمعين الإجابة يعني أنا بس أريد من عزمي سمحت السيد يقول لي يعني شحت سواء طيهم وياقهم هاي واضح واضح, والله ما واضح واضح تسمعين الإجابة يا أم حسين من سمحت السيد إن شاء الله أبو علي من البصرة السلام عليكم أبو علي من البصرة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حياك الله يا أبو علي حياكم الله أهلا وسهلا بك الله يسلمك مولانا بس سؤال نعم هسه حاليا وضعيتنا بالعراق بالنسبة للوظائف يعني هسه الوظائف بالدولة يعني إذا ما تنط فلوس ما تتعين وظيفة ما تجيلك يعني ما تقدر تعين بالدولة فشنو حكومة يعني إذا واحد ينط فلوس ويتعين بالدولة يعني حلال حرامية هاي تعتبر رشوة بس يعني مثل ما أنا قلت لك يعني إذا ما تنط فلوس ما تتعين 99% إذا ما ينطون فلوس ما يتعينون بالدولة زين شنو حكم هاي الوظيفة والراتب اللي راح أستلمه أنا واضح واضح تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو علي أبو محمد معالم السماوة السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله حبيبي السؤال تسأل عنه تفضل. سؤالي عندي بيت صار لي ابني فيه 5 سنوات. هل علي خمس؟ جيد. والسؤال الثاني السؤال الثاني من وسم كرامة من أغسل بمي بارد مرات تطلع من قطرات من البول حكمها أظهر الملابس الملابس أو أخذ الغسل موضعي وأبدل الملابس. واضح. شكرا جزيلا. شكرا يا أبو محمد بارك الله فيك. عباس معانا من بيقار. السلام عليكم عباس من بيقار. عباس من بيقار ما أدري تسمعني ولا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا عباس. الله يسلمك. تفضل أسمعك عباس. تفضل. حياكم الله أهلا وسهلا بك. قطع الاتصال مع عباس. أبو علي معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو علي. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم أبو علي. أبو علي وياي؟ نعم وياك. تفضل. أنا طلعت خلفي من بلدي أشتغل بيتي. طلعت خلفي؟ الشغل أنا متفق ويا مخاطر. بس فد لحظة أبو علي. أبو علي. أبو علي أبو علي من بداية عيد لي السؤال. العفو. أنا شغلة عمالة هي. طلعت خلفي من بلدي أشتغل أنا متفق ويا أشتغل مخاطر. اشتغل لي ما اشتغل مخاطر بدون مخاطر هيك يعني بزه وهاي كذا هذا الشغل يشتغل مو بيشتغل عليك يعني انت اتفقت وياه على صيغه معينه هو خلافها يصير يشتغل بس انا شفت الشغل مالته عجبني الشغل بس مو من الاتفاق اللي متفق عليه. واضح. شكرا يا ابو علي. جيد. سمعت سيد أبو محمد أم فاطمة عفوا من البصرة يقول تقول كنا مهجرين بال91 خارج العراق بعد العودة 2003 الدولة منحتنا منحة 10 ملايين دينار. هاي 10 ملايين دينار أخذها زوجي صرف بها هو. أنا من الناحية الشرعية إلي حصة بهاي 10 ملايين دولار؟ نعم هذا حسب الآلية اللي اللي اللي وزعت بها الدولة المنحة. إذا هاي الآلية تقتضي أنه يوزعوها على الزوج والزوجة والأولاد فكل واحد إلى حصته. وإذا منطينها للزوج فقط فالبقية ما لهم. إذا منطينها للزوجة فقط للزوجة. فهي الآلية اللي وزعوا بها هذه المنحة من قبل الدولة. هل هذه الآلية تشمل فرد واحد أو تشمل جميع الأفراد؟ إذا تشمل فرد واحد فإله، إذا تشمل جميع الأفراد فإلهم وبحسب النسبة اللي هي توضحها الدولة. أحسنتم. سؤال آخر كان لأبو محمد من كربلاء اللي طرحت السؤال وما يعني ما صارت الإجابة. يقول أنا المنتوج مالتي فلاح، منتوج مالتي أبيع للدولة، الدولة تعطيني السعر بشكل مدعوم. من أريد أخمس هاي المبالغ أخمسها على سعر الدولة لو على سعر السوق؟ إذا المحصول موجود يعني من يجراس السنة الخمسية بعد عند المحصول فقيمة هذا المحصول الفعلية عند مجيرس السنة الخمسية إيش قد قيمته بالسوق فيخمس على قيمته. إذا باع المنتوج هذا باع على الدولة فالسعر اللي باع به إيش قد السعر هذا. إذا باع على التجار فأيضا سعر البيع هذا. فإذا المنتوج مبيوع يعني المحصول الزراعي مبيوع أو مباع فبالسعر اللي باع به وإذا موجود فبسعر القيمة الحالية عند مجرى السنة الخمسية. جيد. أم علي معالم الميسان. السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلك. الله يخليكم الله يسلمكم. عندي سؤال بدون زحمة. نعم. أنا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات تكرم أحذية مال بالي نشتريها قاعد أقلب بها فوقع بيدي محبس زين. أخذت هذا المحبس قيمته عند أبو الذهب قال هذا ذهب وفلوسه 120 زين هذا طب لحظة أم علي أم علي هاي الأحذية وين كانت يعني غير بمحل؟ هاي بالبالة بالبالة اللي تجي بيعوها. ها من خدتي الحذاء للبيت يعني؟ لا ما أخذت ما اشتريت. رجعت أنا للبيت ما يقارب بقى عندي 3 أشهر. بعدين أنا اشتها زيت صرفت بعته وصرفت بفلوس شنو بلا حكمه بدون زه. واضح. جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت سيد نذهب إلى فاصل أحبة المشاهدين فاصل ولن أعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام وهذه عودة معكم مرة أخرى كما أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد أخضر المدني فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد مرة أخرى حياكم الله. بقى لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة أبو حسنين البصرة يقول تجينا مجموعة هدايا اللي يجي من مكة يجي من زيارة كذا أكثر شيء هاي السجادة المصلاية نسميها فصارت مجموعة سجادات عندي ودارت عليهن السنة عليهن خمس لا أصلي عليهن كيفية الصلاة؟ نعم اللي يستعملها في المؤونة يعني يفرشها ويصلي عليها ولو مرة واحدة يفرشها ويصلي عليها ما عليها خمس. أما اللي السجادة اللي تيجي هدية أو يشتريها وما يستعملها ما يصلي عليها خلال السنة لأن يجي رأس السنة الخمسية فالواجب عليها أنها يخمسها بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. جيد. أم ماجد من البصرة هذا أول سؤال كان في هذه الحلقة تقول بالنسبة لنافلة الجمعة ممكن بعد صلاة الصبح مثلا أو قبل صلاة الظهر أصليها؟ نعم نافلة يوم الجمعة 20 ركعة. الأولى يعني في كيفية أدائها الأولى أنه 6 عند انبساط الشمس و6 عند ارتفاع الشمس و6 قبل الزوال و2 عند الزوال فيكون المجموع 20. هاي الأفضل يعني الأولى والأفضل في كيفية هذا التوقيت. نعم يعني إذا أرادت تصلي قبل الظهر ماكو مانع هي يعني توزيع هذا الأولى أنه توزعها بهذا الشكل اللي ذكرنا. أحسنت. أم نور من النجف تقول جماعة طوني أمانة غراض مع البيت خلوها يمي 97 بعدين عرضوهن علي للبيع 15,000 دينار اشتريت بس فلوس ما اعطيتهم اياها 15 قيمناها 15,000 دينار وانا وافقت على شرائها بعد فترة ما ادري انتقلة وسافرة وما عرفت وين ولحد هذه اللحظة ما ادري مكانهم وين فماذا افعل بهذا المبلغ 15,000 دينار سنة 97؟ نعم هذا يعني المبلغ يقيم بسعر الذهب يقيم في تلك الفترة كل مثقال ذهب يجيب نعم فتسوي مصالحة بالأخذ تزوي المصالحة بالنصف نعم مصالحة بالنصف يعني إذا يجيب مثلا 6 مثاقيل فتسوي مصالحة بالنصف تدفع قيمة 3 مثاقيل بسعر اليوم بسعر اليوم يعني تقيم ترجع ل 97 سعر الذهب ايش كان فرضنا انه يجي مثلا 6 مثاقيل فتدفع نصف اللي هو 3 مثاقيل بسعر اليوم تدفع تصدق بها على الفقراء اذا جيد. اذا ما اذا يعني ايست من العثور عليهم زين اذا وزع قطت هاي 3 مثاقيل للفقراء صدفة رجعوا ذولاها اي كنت تضيف ضامن كنت تضيف نعم تضيف سؤال اخر كان عندهم نور وانا صلاة الظهر تقول رحنا للديوانية للنجف رحنا للديوانية المغرب يعني حل الوقت مع صلاة المغرب احنا بالديوانية بس ما صلينا بالديوانية رجعنا للنجف فجماعة يقولون لا لازم يصلوها قصر بالنجف بدون تعيدوها تمام فكيف يعني بهالشي حالة لا ذا الوقت ذا الوقت باقي صلاة العشاء لا يزال الوقت باقي يعني مثلا وصلوا الساعة 9 او الساعة 10 وصلوا بالليل فالوقت لا يزال باقي يصلوها أداء أو يصلوها تمام ما يصلوها قصر. نعم إذا فات يعني خرج الوقت خرج وقتها وقت الصلاة نعم يقضوها هنا قصر لكن ما زال الوقت لا يزال باقي يعني ما طول رجع والوقت لا يزال باقي وقت الصلاة ما مخلص ما منتهي فالآن يصلوها من يوصلون البيت يصلوها تمام العبرة بالأداء يعني المدار على الأداء عندما أدوا الصلاة ما كانوا مسافرين، كانوا حاضرين، فيجب عليهم إتمام الصلاة. أم محمد من اليقار تقول بعض الأحيان بالركوع بدل سبحان ربي العظيم أقول سبحان ربي الأعلى، وبالسجود هم بالعكس أقول سبحان ربي العظيم، وما أعيد. يعني أنا بالركوع أقول سبحان ربي الأعلى وأتذكر بس ما أعيدها، أمشيها وأكمل الصلاة، صلاة صحيحة ماذا أفعل؟ نعم، يعني لا يجوز على الأحوط تبديل ذكر الركوع بالسجود والسجود بالركوع. فالركوع لا يجوز على الأحوط، يعني المصلي يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وبالعكس أيضا في ذكر السجود لا يجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فكل الركوع إلى ذكر والسجود إلى ذكر. تبديل الذكر مال الركوع يخلي مكان السجود، ومال السجود يخلي مكان الركوع، هذا لا يجوز على الأحوط. أحسنت. أم كوثر من واسط تقول إذا شخص مطلوب صوم وصلاة وما يقدر يدفع أو ما يقدر يقضيهن أو كذا، يصير يشتري قطعة بالمقبرة تكون هي تجزي عما هو مطلوب من صوم وصلاة؟ بالنسبة للصلاة يعني اللي مطلوب صلاة ما يجزي شيء عن القضاء، لابد أن الواجب عليه أنه يقضي. بالنسبة للصوم أيضا إذا كان هو حي لا يزال على قيد الحياة أيضا ما يجزي شيء عن القضاء، الواجب عليه القضاء. إذا مات طبعا بالنسبة للصلاة تقضى عنه إذا موصي، وإذا مو موصي لا يجب القضاء. بالنسبة للصوم أيضا يقضى إذا موصي، وإذا مو موصي لا يجب القضاء. نعم إذا كان الميت مطلوب صوم، مطلوب صوم فيجوز هنا التصدق بمد من الطعام عن كل يوم من الأيام، بدلا عن من؟ بدلا عن الصوم، يتصدق بمد عن كل يوم. يعني إذا توفى شخص مطلوب مثلا يوم صوم ما يردون يصومون له، يصير يدفعون مدمن الطعام صدقة مدمن الطعام عن هذا اليوم، نعم يجزي هذا. ويجوز إخراجه من من من التركة إذا رضي الورثة بذلك، يعني إذا مطلوب شهر أو شهرين أو ثلاثة يجوز مبلغ هذا الطحين أو التمة يجوز أنه يخرج من التركة، لكن يشترط أنه الورثة يكون يرضون. إذا قبلوا نعم يخرج من التركة، يشترى طحين أو تمة ويدفع صدقة، الصدقة بدلا من هاي بدلا عن الصيام هذا يجزي. أحسنت. أم عباس من واسط تقول شبابي ما كنت أدري أنه يعني الصلاة والصيام واجب وما كنت أهتم هاي المسألة، بعدين من بديت أصلي ما كنت في تكبيرة الإحرام ما كنت أقول الله أكبر وأكمل الصلاة، هاي الصلاة بها إشكال لازم أعيدها لازم شو أسويها؟ إذا كانت ما مصلية هي يعني كان ما تعتقد أنه بوجوب الصلاة، فالآن علمت بوجوب الصلاة، الواجب عليها أنها تقضي الصلاة، وأيضا الفترة اللي أتت بالصلاة فيها ولكن لم تأتي بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا، فشقد صلوات أدتها من دون تكبيرة الإحرام هاي تعيدها. وقبلها إذا كانت أيضا ما مصلية فترة من الزمن أيضا الواجب عليها أنه تقضيها، سواء على الصلاة فقط أو الصوم أيضا. يعني هو قالت الصوم وصلاة بس أكثر شيء على تكبيرة الإحرام. نعم، إذن بالنسبة لتكبيرة الإحرام إذا منقصتها ما جايبتها في الصلاة فعليها إعادة الصلاة. الصيام كذلك بالنسبة للقضاء، الصيام أيضا إذا فايتها الصوم فيجب عليها القضاء. هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كانت جاهلة بوجوب الصوم عليه لا تجب عليه الكفارة، فقط إذا كانت جاهلة، إذا كانت يعني واثقة من دون تردد أنه الصوم واجب عليها فلا يجب عليها الكفارة، فيجب عليه فقط القضاء. وإذا مأخر القضاء تجب عليها فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أحسنت. أبو علي من بابل يقول مرات أثناء الحديث في درج الكلام أقسم، يعني شلون واحد متعود على فد بعض المفردات من ضمنها هي مفردات القسم، وما قصدي يعني أنه أقصد القسم بعينه، فشنو هنا حكم الشرعي بالنسبة للقسم؟ عليه شيء؟ نعم، يشترط في انعقاد اليمين يشترط أن يكون الشخص قاصد لليمين. إذا كان ما قاصد سهوا طلع يعني من لسانه طلع سهوا هذا ما يعتبر يمين، ما ينعقد يمين هذا. إذا كان قاصد عندما يقول والله وكان قاصد لليمين، نعم هذا اليمين هنا ينعقد هذا اليمين. أما إذا كان ما قاصد سهوا يعني خرج الكلام مثلا أو في حال النوم. الأخ الظاهر أنه ما كان يقصد، ما كان يقصد. نعم كان ساهي، إذا كان ساهي نعم هذا مين عقد اليمين مالته. أكو بعض الأحيان سمعت السيد يجي واحد مثلا يسألني باشر تجي لفلان مكان متعود أنا والله ما أدري، والله ما أدري يعني أنا من هاي والله ما أقصد بها القسم بالله عز وجل، بس متعودين على هاي المفرد ربما من هالقبيل يعني. نعم إذا كان ما قصد اليمين ما يعتبر يمين، ما ينعقد يمين هذا. جيد. أبو حسين من البصرة يقول الابن الأكبر المعروف عنه أنه هو اللي يقضي عن والده، إذا كان الابن الأكبر معوق، عوق هسه شلل نصفي أو غيره من أنواع العوق، صلاته بعوقه تجزي عن القضاء يعني عن والده؟ لا ما يجزي القضاء بالنسبة لذوي الأعذار اللي عنده عذر، كما مثلا لو كان شخص مو متمكن من القيام فالأحوط أنه ما يجزي القضاء هذا، إذا قضى عن الميت ما يجزي هذا القضاء، يعني لازم شخص آخر. نعم. جيد. سعد من واسط يقول بالنسبة للوضوء أثناء الوضوء أقدر أسولف ويا اللي مثلا بصفي كذا وأنا باني طبعا من الوضوء بنفس الوقت أسولف ويا اللي يعني. نعم يعني الوضوء مو مثل الصلاة، الكلام التكلم عمدا من منافعة الصلاة. عندنا مجموعة من الأشياء بحدود العشرة يسمونها منافعات الصلاة، هذه يعني تبطل إذا حصل شيء من هذه المنافعات في أثناء الصلاة، من ضمنها الكلام تكلم عمدا يكون مبطل، حتى وإن كان من حرف واحد في أثناء الصلاة واحد يتكلم بحرف واحد إذا كان مفهم مثلا لمعناه مثل حرف قيم من الوقاية فهذا يكون مبطل الصلاة. التكلم في أثناء الوضوء ما يأثر على الوضوء، الوضوء صحيح حتى وإن كان شخص يتكلم، المهم أنه ينوي النية ويأتي بأفعال الوضوء بشكل صحيح، وطبعا النية لابد أن تكون من بداية العمل إلى نهاية العمل، ما يصير يقطع النية في أثناء الوضوء أو يتردد في ذلك. أحسن. أم حيدر من واسط أو عفوا أبو حيدر من واسط يقول بالنسبة مسوى أنا سنة 50 ابني وياي بالطابق الفوق، بالنسبة من أريد أسوي سنة 50 لازم أشرك ابني وياي يعني مثلا ابن بالغ، ابن بالغ لو سنة يقول بالطابق الثاني يبدو أنه متزوج منه. نعم نعم، فكل شخص مكلف لابد أنه عنده رأس سنة 50، الأب يكون عنده رأس سنة 50 والابن أيضا يكون رأس عنده رأس سنة 50، يجوز التبرع بالخمس بطلب، يعني يصير هو يتبرع عن ابنه يتبرع عن ابنه إذا طلب من عنده ابن التبرع، يعني مثلا الابن قال للوالد قال له ادفع لي الخمس مالتي، يجوز هنا، لكن يتبرع من دون إذن من الابن ما يجوز هذا. الخمس هذا ما يجزي، يعني إذا الأب مطلوب ابنه 100,000 خمس شال 100 ونطع من دون طلب من الأب هذا ما يجزي، لابد أنه يكون بطلب من المكلف بالخمس، إذا كان بطلب من عنده نعم هذا يجزي. الابن يسور السنة 50 إذا كان يتكسب يسور السنة 50 ومن يجر السنة 50 خمس، إذا ما يشتغل ما يتكسب المال إذا دار عليه سنة كاملة وما استعمله في المؤونة يخمسه، والأب أيضا يسور السنة 50 ويخمس. إذا كان الابن عنده متمكن يطي بس ما يريد يطي، يريد يضم هنا عنده الشغلة به وطلب من أبوه وأبوه انطب مكانه، في الحالة ميزي إذا بطلب من الأب يجزي. جيد. هذا طبعا إذا كان الخمس متعلق في الأعيان، إذا متعلق في الذمة ما يحتاج إلى طلب. شنو يعني قصد؟ يعني مثلا لو الابن هنا لو الابن أجرى مداورة وتحول الخمس للذمة أو أتلف عين تعلق بها الخمس وأتلفه، هنا صار الخمس في ذمة هذا الولد. هنا يصير الأب إنه يتبرع بالخمس من دون ما يحتاج إلى طلب بعد، فلا بد إنه نفرق بين الخمس إذا كان متعلق في العين والخمس إذا كان متعلق في الذمة. إذا كان متعلق في العين مثل سيارة بيت قطعة أرض هنا متعلق في العين، لا بد إنه يطلب المكلف اللي واجب عليه الخمس يكون يطلب من شخص آخر يقول له ادفع لي الخمس مالتك من دون طلب من عنده ما يصير. أما إذا كان متعلق بالذمة ما يحتاج إلى طلب، ممكن انه واحد يتبرع من دون طلب ذاك الشخص اللي عليه الخمس. احسن. علي من واسط يقول القضاء عن الوالدين كيف يكون نهائيا الوالدين ما مصلين؟ نعم. ولا صائمين. نعم يعني تجوز النيابة عن الشخص الميت حتى وان كان هذا الشخص ما مصلي ولا يوم، كذلك ما صائم ولا يوم، تجوز النيابة عنه. النيابة بأجرة تبرع اثنين أيضا يجوز، يصير أنه شخص يتبرع له ويؤدي الصلاة عنه والصوم، ويجوز أيضا بإجارة يستأجروا لشخص ينوب عنه في أداء الصلاة والصوم. أحسنت. يعني هنا بالي سؤال سمعت السيد، إذا كان هذا المتوفى ما كان يصلي عدم إيمانه بالصلاة، مرة واحد مؤمن بالصلاة ويتاقل كان، ومرة لا أصلا ما يؤمن بالصلاة، نعم شلون راح تكون الحالة؟ لا، هذا إذا أنكر الضروري، أنكر إذا الضروري. شخص أنكر الصلاة، الصلاة من ضرورات الدين، فأنكر الصلاة يعتبر هذا يعتبر كافر اللي ينكر. إذا لم تكن هناك عنده شبهة، إذا كان عنده شبهة مثلا عيش مناطق نائية ما واصلها مثلا تعاليم الإسلام، نعم هذا قد يعذر، لكن إذا إنكار الضروري ما كان مستند على شبهة معينة، أي على شبهة، فهذا يعتبر كافر، يعني يرجع لأنه هذا منكر لضرورة ضرورات الإسلام، بل بعد هذا يعتبر كافر، يعني ما يجزي القضاء عنه. جيد. أم علي من بغداد يقول بالنسبة أكو يبدو ختم زيارة عاشوراء 40 ليلة، يصير نقرأ هاي 40 ليلة بشكل متقطع لو لازم يوم ورا يوم؟ لا، يجوز قراءتها متصلة ومتقطعة، طبعا يستحب أنه واحد يقرأ زيارة عاشوراء يوميا، يستحب. جيد. أبو سيف من الديوانية يقول عندي طفل سنة ونص عمره ويرضع من حليب أمه، جماعة قالوا لي صار عمره سنة ونص بعد لازم تفطمه، ما يصير يعني لازم سنة ونص سنتين، شلون مسألة الفطام؟ يعني يحسن أو يستحسن الرضاع الطفل 21 شهرا، الأفضل والأحسن أنه إيش قد يرضع الطفل؟ يرضع 21 شهر، يعني أقل من سنتين، سنة وتسعة أشهر، نعم أقل من سنتين، ولا ينبغي أن يرضع أقل من 21 شهر. نعم، كما لا ينبغي أنه المدة الرضاعة لا تزيد عن أكثر من حوله، يعني الأفضل أنه بمقدار 21، أقل من عندها لا ينبغي، أكثر من السنتين، أكثر من الحولين عفوا الكاملين أيضا هذا لا ينبغي. أكو بعض النساء عندها حليب بس هسه أمها أختها تخاف على صحتها، تخاف عليها، يقول لا لا ترضعي وفي خلي جيب لها حليب، وهذا خطيه ايضا ينقلب هالقوات الحليب وما من الحليب، هو يعده حليب. نعم. هاي بهاي الحاله يجوز حرمه، يجوز مو يعني مو واجب عليه انه الا ترضع من صدرها. نعم يجوز انه يستاجر الاب مرضعه اخرى او يشتري له مثلا الحليب المجفف يشتري له ويقدم له ايضا، يصير يجوز. جيد. ام رائد تقول اخويا توفى صار له 15 سنه ومطلوب صلاه، شون عملية القضاء؟ نعم، إذا موصي يجب يعني يجب إخراج مبالغ الصلاة هذه من التركة مالته، إذا كان موصي السنة مثلا افترض أنه 600 ف يعني بحدود يعني 10 سنوات يصير 6 ملايين، 5 سنوات يصير 3، يصير 9 ملايين هذا، فإذا كان موصي أنه يخرج 9 ملايين وتدفع إجارة لهذا ال 15 سنة. إذا كان ما موصي يعني شخص مطلوب صلاة وما وصى، هنا مو واجب على الورثة أنه يصلوا له. نعم ذمته تبقى مشغولة، ذمته ما تفرغ إلا إذا واحد يقضي، بس ممكن يتطوع على واحد، لكن مو واجب إذا ما موصي مو واجب على الورثة أنه يصلوا له. نعم يجب على الولد الذكر الأكبر على الأحوط، إذا فاتت الصلاة إذا فاتت بعذر مو متعمدا يعني عذر كأنه كان ناسي كان نايم وفاتت الصلاة، نعم يجب هنا على الأحوط وجوبا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه في هذه الفترة لعذر. أحسنتم. أبو سيف طبعا ذكرني المخرج أنه عنده سؤال ثاني، يقول أخوي أخذ كيس اسمنت من جيراننا بدون علمه، بعدين أول بيت اللي أخذ من عنده كيس السمنت توفى، الآن ماذا يفعل بمبلغ كيس السمنت؟ يرجع كيس السمنت هذا يرجع إلى ورثة هذا الشخص المتوفى. الشخص المتوفى يرجع له أو ورثة هذا الشخص المتوفى يرجع لهم الكيس السمنت أو قيمة كيس السمنت، وإذا أبرو الذمة كلهم كل الورثة ما عندي شيء إن شاء الله. جيد. ستار من النجف يقول بعد الاستنجاء وبعد بيت الخلاء جلكم الله تسقط بعض القطرات من البول على أقدامي، أشطفها وأشطف الملابس وأبدل ملابسي، بعد هذا يستوجب غسل والوضوء كامل؟ لا، فقط أنه غسل موضع المنطقة اللي سقط عليها البول إذا كانت على البدن أو على الملابس يغسلها مرتين، يعني إذا على قدم البول وقع يغسلها مرتين، وإذا على ملابس أيضا المكان هذا الموضع يغسله مرتين بالماء الكثير أو بالماء القليل، يغسله مرتين، لا يجب عليه الغسل. إذا طهر المنطقة اللي سقط عليها البول، إذا طهرها تطهير موضعي يعني غسلها مرتين، هذا يكفي ما يحتاج للغسل، وبعدها بعد التطهير يقدر يتوضأ ويصلي. أحسنت. أبو زينب من باب يقول غسل الجمعة هل يمكن أن يهدى للأموات؟ نعم، ثواب مالته ممكن، أنه جميع المستحبات جميع الواجبات والمستحبات بإمكان إهداء ثواب أي عمل، حتى بالنسبة للصلاة الفريضة. صلاة الفريضة هي صلاة الظهر، الظهر العصر المغرب العشاء، شهر رمضان صوم عن نفسك، بعد إتمام العمل تهدي العمل لمن تشاء من الأحياء ومن الأموات، يجزي هذا بما في غسل الجمعة. أيضا غسل الجمعة من المستحبات، من المستحبات العبادية، فيجوز إهداءه نيابة عن شخص. أحسن. أو عفوا، يجوز إهداء ثوابه لشخص. جيد. سؤال آخر كان عند أبو زينب يقول صحيح صادر فتوى من سماحة السيد السيستاني أعزه الله بجواز العدول من تقليد السيد الخوي قدس السروح إليه؟ يسألون بها للخبرة، هذا القضية يسأل بها أهل الخبرة. الخبرة إذا قالوا مثلا سماحة السيد السيستاني أعلم، هنا وجب العدول. إذا قال أهل الخبرة السيد الخوي أعلم، فوجب البقاء على تقليد السيد الخوي. فهي المسألة تحديد أيهما أعلم يرجع فيها إلى أهل الخبرة. جيد. أبو صادق من بغداد يقول إحنا العشيرة ولد العام مسوين صندوق، يعني كل من يجي يخلي فد مبلغ معين في هذا الصندوق. اجتمع عندنا مبلغ معين من هذا الصندوق، شغلناه بالبداية، اشترطنا على الشخص اللي طينا المبلغ انه يعطينا بالشهر كذا مبلغ، هذا الربح كذلك اللي طينا هم نخليه بالصندوق، يعني ما حد يتصرف به الى تصرف شخصي. بعدين افتهمنا انه الشرط هذا مو صحيح، يعني راح يصير ربا. قلنا له كيفك بدون شرط، صار المبالغ السابقة اللي كان بيها شرط هاي شنو مصيرها؟ نعم، يعني هذا قرض ربوي هنا. بالنسبة للقرض، القرض صحيح، القرض تبطل الزيادة، يعني هذا الشخص قد أعطى زيادة، الزيادة ترجع له. هذا الشخص مثلا أعطى 100,000 مليون، أعطى زيادة، هاي زيادة ترجع الزيادة هاي، بإمكانه أنه يبريهم الذمة عن هذه الزيادة. طبعا المعاملة يعني ربوية، صحيح. هاي المعاملة ربوية، بس المعاملة ربوية بس ممكن صاحب المبلغ يبريهم بعنوان ما يصحح، يعني ما يصح انه ياخذون المبلغ بهذه المعاملة. بهذه المعاملة، لان هذه المعاملة تعتبر معاملة ربوية. صحيح القرض صحيح، ولكن بالنسبة للشرط، الشرط هذا باطل. جيد. سؤال اخر عند ابو صادق يقول انا عندي خط واخذ طلاب طالبات، الان جاءتنا نصف السنة أخذ من عندهم أجرة شهر كامل لو نص شهر باعتبار أسبوعين أطلع، حسب عقد الإجارة اللي بيناتهم، حسب العقد اللي بيناتهم. إذا هو يعني أجروه شهر كامل بغض النظر أنه أكو عطل أو ماكو عطل، مثلا قالوا إحنا نريدك شهر الفلان توصلنا من فلان منطقة لفلان منطقة يوميا مثلا، يستحق الأجرة حتى لو ما جو الطلاب، حتى لو أكو عطلة ويستحق الأجرة. إذا لا، الطلاب قالوا له مثلا بعض الأشهر بها عطل، هاي العطل نستثنيها، احنا مو من ضمن الشهر، حسب الاتفاق إذا. فحسب الاتفاق، حسب العقد اللي صاير بين المؤجر وبين بين المستأجر وبين الأجير. جيد. حسين من البصرة يقول أريد أعرف كيفية صلاة الاحتياط. نعم، مثلا إذا واحد حصل عنده شك بين الركعة الثالثة والرابعة، فيبني عليه، من يبني عليه أكثر، يبني على الركعة الرابعة. نعم. ويأتي بصلاة احتياط، إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. كيفية صلاة الاحتياط؟ ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام، يعني النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني لا بد من النية تكبيرة إحرام يقرأ الحمد فقط من دون سورة، والأحوط لزوما أنه ما يجهر بقراءة الحمد حتى وإن كان الصلاة اللي هي هاي متممة لها وإن كانت جهرية، يعني هاي إن كان هاي الصلاة الاحتياط لصلاة العشاء، صلاة العشاء القراءة بها جهرية، الأحوط لزوما أنه ما يجهر بالقراءة. سورة ماكو، لا يجب قراءة سورة. بعد قراءة الحمد يركع ركوعك بها ثم سجود ثم تشهد ثم تسليم، ركعة واحدة فقط هي صلاة الاحتياط. في بعض الأحيان قد تكون ركعتين كما لو شك بين الركعة الثانية وبين الركعة الرابعة بعد الدخول في السجدة الثانية، فيبنى على أربعة ويأتي بركعتين صلاة احتياط. والكيفية أيضا نفس الكيفية نفس ما في الركعة الأولى، أيضا يأتي بركعة ثانية مثلها وطبعا يشهد ويسلم أيضا بعدها. أحسنت. سؤال آخر عند حسين من البصرة يقول بالنسبة لصلاة النوافل ممكن أقرأ بس الفاتحة؟ في الفرائض يعني يشترط قراءة سورة، يجب قراءة سورة على الأحوط لزوما في الفرائض. مثل واحد يريد يصلي صلاة اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف، يشترط بعد الحمد، يجب بعد قراءة سورة الحمد أنه يقرأ سورة على الأحوط. في الفاتحة فتوى أنه يجب أنه يقرأ سورة الفاتحة. بعدها بعد سورة الفاتحة هل يجب قراءة سورة على نحو الفتوى؟ مو على نحو، على نحو الاحتياط الوجوبي يجب قراءة سورة كاملة، يعني إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراة الأعلم في العالم. في النافلة لا يشترط قراءة سورة، يجزي فقط سورة الحمد. فاتحة جيدة. أحسنتم. أم حشيم من بغداد يقول ماخذ فلوس من عمتي، عمتها أخت أبوها توفت عمتي وكل وريث ما عندها، يعني ما عندها ولد وبنات إلى آخره، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ طبعا عندها، قالت عندها أخو عندها أخوت. نعم الورثتها يعني، لكن الورثة طبقات. طبعا هي قالت الورثة أنهم متمكنين، ما لها علاقة، ما لها علاقة متمكنين أو متمكنين، هذا يرجع المبلغ للورثة. للورثة إذا ما وجد وارث من الطبقة الأولى فيجب أعطاء المبلغ هذا لكل الورثة في الطبقة الأولى. من الوارث في الطبقة الأولى؟ الأب والأم والأولاد والأماك والأحفاد. طبعا الزوج يشارك جميع الطبقات، يشارك الطبقة الأولى والثانية والثالثة. فإذا مع وجود وارث من الطبقة الأولى لهم، مع انعدام الوارث من الطبقة الأولى عندنا الوارث من الطبقة الثانية اللي هم الأخوة والأجداد. موجودين هم أو موجود أولادهم إذا ما موجودين هم، يعني إذا ما موجودين الأخوة أولاد، أولاد الأخوة. مع انعدام الوارث من الطبقة الثانية وين ننتقل للوارث من الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والخال والخالات أو إذا ما موجودين أولادهم. إلا إذا أجازوا إلها، أجازوا لي أبا إحنا متمكنين ما عندنا، لا قبلوا الورثة. جيد. أبو علي من البصرة يقول حاليا التعيينات بالعراق المعروف يعني الطابع العام أنه إلا يكون تنطي أو باصطلاحنا المحلي تورق يلا تتعين، وأنا مضطر وأريد تعيين، هذا المبلغ اللي أنطي دي إشكال ولا؟ بالنسبة لقضية التعيين، التعيين حق لكل، يعني كل مواطن في هذا البلد من حقه أنه يحصل على وظيفة، ويفترض أنه بالحكومات الموجودة يفترض أنه تهيئ لكل شخص قادر على، المفروض أنه تهيئ له عمل. للأسف أنه الآن في يعني السنوات الأخيرة زادت قضية الفساد الإداري والمالي، وصار التعيين اللي هو حق للمواطن لا صار عليه أنه يدفع فلوس حتى يحصل على هذه الفرصة في التعيين. هذا نوع من الفساد الإداري والمالي، لا يجوز دفع مبلغ لغرض التعيين وإن كان هو حق مضطر للمتقدم، وإن كان هو حق التعيين هذا إذا كان للمتقدم مضطر. لا يجوز، لا يجوز. جيد. أحسنتم سماحة السيد أخي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات، تعبناكم. شكرا لكم. حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء من يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.